الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين، والسورة التي نريد أن نقرأها سورة يونس عليه السلام، تفسير سورة يونس عليه السلام وهي مكية. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا، إنه يبدئ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. وهو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجرهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. في هذه الآيات يقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهي بسم الله يفتتح بها كل سورة من سور القرآن. وكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يعلمون إذا تأتى السورة وجاء بسم الله الرحمن الرحيم أنها سورة غير هذه السورة، وكل القرآن فيها سورة إلا سورة براءة فما فيها بسم الله الرحمن الرحيم. وثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. ألف لام را اختلف المفسرون في معناها، ففسره بعضهم بالمتشابه، الله أعلم نعم به، ها هذا يعني ما يفسرون هذا من المسائل. الذي أنزل الله تعالى في كتابه، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إلى هنا الوقف. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب، فيقول هذا من المتشابه لا يعلم تأويله إلا الله. هذا كأكثر كتب التفسير هكذا موجودين. وهناك فسره الآن الشيخ ابن كثير أن بعضهم قال معنى ألف لام را أنا الله أرى، والتفسير الصحيح أن هذا فيه تحدي للكفار وللمشرك قريش، أن نعم تحداهم الله، لأن لما نزل القرآن نعم على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وقرأه على قريش وفي مكة قالوا هذه أساطير الأولين، هذه حكايات تعلمها وقاعد يقراها في القرآن. فالله قال لهم فليأتوا بحديث مثل، ما دام أساطير وحكايات هيا جيبوا أنتوا زي أنتوا أهل الفصاحة وأهل البلاغة وأهل الشعر وأهل المعلقات، جيبوا زي ما قدروا. بعد الله قال لهم طيب إذا كده مفترى فأتوا بعشر سور مثل مفتريات، ما قدروا. قال فأتوا بسورة، ما قدروا. بعد ذلك الله قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا فيه تحدي، لأن مثلا القرآن إيش حروفه؟ حروف الهجاء التي أولها الألف وآخرها الياء، 28 حرف. قصائدهم وخطب الناس بإيه؟ برضه هذه الحروف. ما دام كده ليه ما تجيبوا زي طيب؟ ها؟ ها؟ ها يلا انتوا اهل انتوا اهل المعلقات اللي كانت تعلق في الكعبه، ها قفا نبكي من ذكرى حبيب مثلا، قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنذري، في الفاء والواد وكلها، ها والشعر والكل والخطب حق قس بن ساعده والخطب. طيب هذا فالله تحداهم بذلك، فاذا هذا اعجاز. ها هم قالوا اساطير الاولين، قال لهم طبعا الرب سبحانه وتعالى اذا كان اساطير الاولين انتوا ناس جيبوا زيهم خلاص، فما قدروا. ها فالله قال اول فلياتوا بحديث مثل، ما قدروا. طيب فأتوا بعشر سور، ما قدروا. فأتوا بسورة، ما قدروا. بعدين الله تحدهم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وهذا هو التفسير الصحيح، لأنه نعم هذا يكون إيه أحسن تفسير بإيه لهذه. وهذه السور المبتدأة بهذه الحروف المقطعة كلها تتحدث عن القرآن كلها، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي. هنا ألف لام ميم مثلا ألف لام تلك آيات الكتاب الحكيم. كاف ها يا عين صيد قاف القرآن للذكر بالذين كلها إلا سورتين بس إلا شمنا فيها ما فيها وهي ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض هذه ما تحدثت عن القرآن وكذلك ألف لام ميم أحسب الناس وأما الباقي كله يعني تقريبا يتحدث عن عظمة القرآن نعم وفصاحته وبلاغته ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم عليم أبدا وكلها قاف والقرآن المجيد نون والقلم وما إلى غير ذلك فلذلك يقول ألف لام راء تلك آيات وهذه تلك آيات هذه آيات الكتاب الحكيم الحكيم يعني في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه نعم هذا ثم بعد ذلك الله يرد عليهم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منه كيف يتعجب البشر أن يوحي الله إلى رجل منه طيب يوحي يجي ملك كيف يتخاطبوا معه كيف يتفاهموا مع الملك ما يصير الملك ما يقدر يتفاهم معه ولا يقدر يأمرهم ولا يقدر ينهام ولا يقدر فلذلك كيف ولذلك كل الكفار قالوا مثل هذا الكلام لرسلهم قال يعني يقول أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم كيف جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وقالوا أجعل الآلهة إلها واحد إن هذا لشيء فلذلك كون يجي النبي منكم ولذلك الآية اللي قرأناها في أمس لقد جاءكم رسول من أنفسكم يعني من جنسكم تقدر تتخاطب معه وتقدر تفاهم فلذلك كان للناس يعني عجبا أن أوحينا إلى رجل ثم هم يعرف مثلا موسى عليه السلام وهود وصالح كل كان بشر لكن بس العناد أن أوحينا إلى رجل أن أنذر الناس إيش معنى الإنذار التخويف أنذر معناه خوف أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا يعني الكفار أنذرهم خوفهم أنهم إما ما آمنوا بالقرآن وما آمنوا بالرسل صلوات الله وسلامه عليهم فإن مآلهم نعم إلى النار وإلى الخلود في النار وبشر الذين آمنوا وبشر الذين آمنوا بالنعيم وبالجنة نعم بكل ما يسرهم في دنياهم وفي أخرام أن لهم قدم صدق عند ربهم أن لهم أن للمؤمنين أن للمؤمنين قدم الصدق إيش قدم الصدق عند ربهم أنهم يعني يؤمنون بالرسل صلوات ويؤمنون بالكتب المنزلة عن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وكذلك يفعلون يعني الأعمال الصالحة صلاتهم وصومهم وصدقتهم وتسبيحهم وشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم هذا معنى يعني لهم قدم صدق يعني يوم القيامة لهم قدم صدق عند ربهم وهو هذا إيش أول شيء الإيمان بالرسل والإيمان بكل ما جاء به الرسل والإيمان بيوم القيامة لأنه هذا أهم ركن من أركان الإيمان الستة هو الإيمان باليوم الآخر وهم كانوا ما يؤمن به يقولوا ما في يوم آخر ما في إلا بطون تلد وأرض تبلع نساء يحملنا ويلدنا وناس كبار وصغار يموتوا أما كون الإنسان يموت ويتفتت في الأرض ويحيى هذا كلام مو صحيح ولذلك الله يرد عليهم في السورة المكية أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وجاء في هو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه نحن في دنيانا هنا نعم شخص عمل صنع من الصنع مثلا الجماعة الذي عملوا الإلكترونيات الحديثة الآن والتلفون الآلي هذا أول من فعله يمكن أخذ سنة أو سنين يعني بعدين حطموا وأراد يساوي ثاني مرة وهو بشر ما هو رب إذا كان هذا سواء في سنة أو يساوي في خمسة أشهر فلذلك الله يرد عليهم وفي آيات أخرى يقول لهم زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بها ولذلك دائما السورة المكية تعالج هذا الموضوع يعني ما في سورة مكية إلا هذا تبحث هذا الموضوع ولذلك هذا الحين سورة مكية فيقول لهم بشر الذين أن لهم قدم صدق قال الكافرون إن هذا لساحر إن هذا إن محمدا هذا صلى الله عليه وسلم ساحر وهذا كله عناد زي ما قال يعني الوليد نعم قال نحن بنو هاشم وبنو مخزوم كفرسي رهان إذا حاربوا نحارب إذا أكرموا الضيوف إذا فعلوا مكارم أخلاق نعم وإذا في هذه السنة سمعنا أنه من من بني هاشم نعم نبي طيب متى يصير من بني مخزوم نبي ما في نبي إذن هو لا يؤمن بمحمد لأجله تعصب وإلا يعرف محمد، محمد اسمه الصادق طول عمره، فيجي واحد يوم من الأيام يقول له أنا رسول. وقالوا بعد في آيات أخرى لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهما، وقالوا يا وقال في آية أخرى الله أعلم حيث يجعل رسال، هذا معناه. وقال كافرون، إيش الكفر أصله؟ أصل الكفر الجحود، يعني الكفر معناه التغطية. ومن ذلك اللغة العربية نسمي مثلا الفلاح الزارع كافرا، فإن إيش مثلا يزرع بر أو دخن أو أي شيء أول يحرس الأرض كده، ثم يرمي البذر، ثم يغطي، ثم يسقي، بعدين ينبت. ولذلك القرآن قال يعجب الكفار نبات، يعني إيه؟ إيش الكفار هنا؟ مو الكفار اللي كفروا بالله، لا، الزراع. الفلاح إذا زرع وطلع النبات طيب ينسر هذا، هذا. فقال الكافرون معناه إن هذا، إن هذا الرسول أو إن هذا القرآن، الذي دحين هنا القرآن، إن هذا لسحر مبين. فالله رد عليهم بهذا. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن ربكم، هذا بالتأكيد، هذا أتى بإن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. معنى الرب أصله، معنى الرب معنى السيد المالك، هذا معنى الرب في اللغة العربية. كل واحد يملك شيء يسمى رب. ومن ذلك مثلا في القرآن قول الله تعالى مثلا في قول في قوله تعالى اذكرني عند ربك، اذكرني عند ربك يعني ايه؟ عند سيدك وعند صاحبك، هذا معنى الرب في ايه؟ في اللغة العربية. وكذلك جد الرسول صلى الله عليه وسلم المطلب لما جاء أبرهة وأخذ إبله وجاء إليه قال له أنا رب الإبل والبيت، تبغى تهدم الكعبة تفضل، هذه اسمها ايه؟ بيت الله وبيتنا، أما الإبل إبل ما أعطيني إبل يعني. فاعتج. ولذلك ربنا أرسل عليهم طيرا أبابيل وأهلكتهم عن آخرهم، نعم، وسلم البيت لأن الله يحفظه. فهذا معنى الرب ايه؟ معنى السيد. وهنا مرات الرب يطلق على الله ومرات يطلق، هنا قال ربكم، مين رب هنا؟ ما هو مثلا محمد ولا خالد ولا الأمير ولا الملك ولا شيء، قال ليه؟ لأنه وصف الذي خلق السماوات والأرض، عجيب، ما حد خلق السماوات هذه، ما حد يخلق السماوات هذه. فإذا وله تفسير هذا، الرب هو السيد المالك الموجد من العدم إلى الوجود، المتصرف في هذا الكون. أو الرب معناه الذي يسوس الإنسان ويدبر أمره، كل واحد يسوس الإنسان ويدبر أمره. لك مثلا واحد يكون له عظمة ويسخر الناس، ساو كده وساو كده وساو كده ويعملوا زي ما يبغي يساوي. ولذلك جاء في هذا أنه لما حصل، لما فتح الله على رسوله مكة ثم بلغه أن هوازن، نعم، وثقيف يتجمع لغزو الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرجهم خرج إليهم هو وأصحابه، وكان الجيش هذا كان 12,000. فلما وصلوا إلى ذلك المكان وإذا به كانت هوازن، يعني رماد جدا، وكانوا على الجبال، ومعروف أن طريق الطائف معروف جبال مرتفعة، الذي يمشي أسفل يعني إذا رمي مرة، فصار بعض الهزيمة أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا والله ذكر هذا، ويوم حنين أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فرجل من والذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، قسم مؤمن، وقسم اهتوى أسلم لي 10 أيام 15 يوم إيمانه خربان، وقسم يعني كذلك لسه كافر بس يبغى يشوف إيش مين يغلب، يعني محمد يغلب ولا هوازن. فواحد من الذين يعني دخل في الإسلام حديثا له 10 أيام 20 يوم قال إن محمد ده وأصحابه ما يوقفهم إلا البحر، خلاص هزيمة إيه منكرة. فقال واحد من الكفار قال لأن يربني رجل من قريش، يعني إيه يكون رئيسي وقائدي رجل من قريش ولا واحد من هوازن، هذا الكافر يقول هذا الكلام، يعني يكون رئيسي وسيدي والذي يأمرني وينهاني رجل قرشي كمحمد ولا واحد من هوازن، فين هوازن وفين قريش؟ ما في مناسبة بينهم. فلأجل ذلك هذا معنى الرب. فإذا الرب يعني دائم، ولذلك مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، دائما فالرب يعني لا يخلو من هذا. ولأجل ذلك جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول العبد ربي بل يقول سيدي ومولاي، ولا يقول السيد كذلك عبدي، لكن هذا على وجه إيه؟ على وجه شوية، ارجعوا شوية على وجه إيه؟ السنية والنجم، لأنه موجود يعني أشياء موجودة، ويكفي ذلك. مثلا اذكرني عند ربك، ها اذكرني عند ربك، فأنساه ذكر ربي فلبث في السجن بضع سنين. فالرب يعني يطلق على الإنسان ويطلق على الودي. بس إنما المخلوق يقول إيه رب الدار، رب الدابة، رب البيت، كل رب رب كده بدون ما في لا هذا إما بالألف واللام، هذا يطلق على الرب سبحانه وتعالى. والرب لا يخلو منه، إن ربكم يعني سيدكم وموجدكم من العدم إلى الوجود، المتفضل عليكم بنعمه الظاهرة والباطنة، هذا الذي إيه أنتم بيده. مين وذا الرب الذي خلق السماوات، يعني أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق. ولذلك في آيات أخرى يقول بديع السماوات والأرض. إيش معنى بديع؟ يعني مخترع السماوات والأرض، على ما في واحد خلق سماوات أبدا. نحن مهما عندنا دحين من الهندسة ومن العظمة ومن التعليم، ما نقدر نساوي يعني سقف بدون أعمدة، مترين يعني ما نقدر، مهما دحين متقدمين هذول كلهم ما يقدروا. ها أبدا. واحد غرفة 3×3 يقوم يحط السقف والسقف يوقف لحاله، ما في هذا أبدا، ما حد يقدر يساوي. فقال ربكم الذي خلق السماوات، سماوات شو قد ايه، ها سماوات كبرى، وذكر القرآن انها 7 واحدة فوق واحدة، ها والأرض كمان 7، ولكن ما جاء يقول في القرآن ان الأراضين 7، قالوا أراضين مثلهن يعني، جاء كده ما جاء ايه، لكن السماوات كثير. لكن في السنة جاء، في السنة جاء ان الأراضين 7، نعم ها في 6 أيام. هذه الستة الأيام إيه؟ الظاهر 6 أيام كأيام، بعضهم قال هي 6 أيام كأيام الدنيا أو يعني كأيام الآخرة. وإن يوما عند ربك 1000 سنة مما تعد، 6 أيام. وإيش خلق فيها؟ خلق فيها من يوم الأحد والإثنين والثلاث والربوع والخميس والجمعة، وفي آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة خلق آدم. هذا هو على في 6 أيام. ثم استوى على العرش، يعني على وارتفع. إيش معنى استوى مو استولى؟ جو بعض الفرق الإسلامية قالوا استوى استولى، هذا تقريبا ما هو صواب، غلط. لأنه يقول كيف الملك يعني يستوي على العرش، المخلوق يستوي على العرش، على إذا استولى، وهم غلطوا في هذا. استوى معنى على، وهذا موجود في صحيح البخاري في كتاب التفسير عن مجاهد بن جابر عن ابن عباس استوى على وارتفع، على وارتفع، استوى على العرش، هذا معنى. وأما استولى، الاستيلاء ما يكون إلا عن غالب. نحن نقدر نقول في الآن في العصر الحديث أن استولت الدول الرأسمالية على الدول الشيوعية، كما حصل في السنوات الأخيرة بعد ما الدول الشيوعية أفسدوا فسادا عظيما مدة 70 سنة أو 75 سنة، ثم ربنا حطمهم في ساعات قليلة وأصبحوا فقراء، يعني يشحتون الآن طعام الخبز. وهكذا الظلم دائما يستمر بعدين ربنا. ونحن رأينا يعني في هذه السنوات عجب العجائب، يعني أوروبا الشرقية كيف كانت، والآن يعني كيف حصل فيها. وكذلك مثلا رومانيا، رومانيا هذا كان يعني حاكم ظالم جدا، نعم. يعني أنا قرأت في صحفنا أن بنته وزوجته تطعم الكلاب في أواني مفضلة، والشعب ما يحصل خبز يأكل. إيه صار؟ ما دام مسكوه وقتلوه هو وزوجته زي الكلب. هذا الظلم 25 سنة هو قاعد يظلم، والشيوعية دي كم 75 سنة، هذا حين شحاتين. هذا الدنيا. فلذلك هنا في 6 ثم استوى على العرش، استوى على العرش هذا هو. والأدلة التي تدل على أن الله مستوي على عرش آيات كثيرة في القرآن. الله قال بل رفعه الله إليه، ولذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية جايب أدلة. أأمنتم من في السماء، يعني من في السماء مو ماء مزروط زي الماء في الكأس، لا، هنا في بمعنى على، في بمعنى على. أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء معنى إيه؟ هنا بمعنى على. ولذلك استوى على العرش، والعرش إيش هو في اللغة العربية؟ أصل سرير الملك، أصل معنى العرش في اللغة العربية سرير الملك. ولأجل ذلك نقول استوى الملك الفلاني على عرش، بعدين نجي بعد سنوات ولا 5 سنين ولا 30 سنة نتجه. لو قلنا مثلا الدول الأموية أو الدول العباسية أو الدول تين عرشه راح، والله قال عن بلقيس، نعم يعني هكذا عرشك، ما في تين عرش بلقيس، وهذا قاعد باقي هذا يعني. وجاء في القرآن يحمله يعني ثمانية، والآن يحمله أربعة إلى غير ذلك، فيجب الإيمان بهذه. استوى يدبر الأمر، كمان يدبر أمر السماء والأرض وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي، حتى أننا نحن نرى يعني رجل يشتغل في مثلا في الألغام، يكسر في الجبال، يكسر صخرة يتقي دودة في نص الصخر، هذه الدودة عايشة، معناه إنها بتأكل وتشرب الأكسجين، مين الله فهذا؟ رب سبحانه وتعالى، يدبر أمر، ثم لا يشغله شيء عن شيء. مثلا واحد لو كان ملك يجوا 10 أنفار يكلموه ما يدري إيش قاله، ما يفهم، لكن ده العالم كله يقوم يسأل. ولجاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل في البحر. فهذا معنى يدبر الخلائق كلها، فهذا الرب الحقيقي وكلها، إذا ما من شفيع إلا من بعد، ما من شفيع إلا يعني ما من شفيع عند الله إلا بإذنه. ولذلك قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيء إلا من بعده. فالشفاعة إيش معنى؟ يعني عند المخلوق، مثلا الآن شخص شخصية جاء إنسان يبغى يشفع عند ملك من الملوك أو وزير من الوزراء، يجي يدخل عنده يسلم عليه صبحك الله بالخير أو مساك الله بالخير، إن فلان ده من رعيتكم ومن خدمكم ومن محسوبكم، أرجو أن تقضوا الحاجة الفلانية له، يعني كده يقول للملك. فالملك يساوي ما يقدر كل واحد يجي يشفع يقول لهم امشي روح انقلع، بعدين الملك حقه يبوظ إذا تخلوا عنه دول الملك حقه، لأنه ما يقدر يدبر الأمر أبدا، يعني نحن نعرف. فإذا ناس يقبل منهم ناس ما يقبل منهم، هذا ممكن. أما الرب سبحانه وتعالى ما حد يشفع إلا من بعدين، ولذلك في الآية وكم من ملك لا تغني شفاعته إلا من بعد. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما يأتون يوم القيامة ويقفون في المحشر ويذهبون إلى آدم وإلى نوح عليه وإلى إبراهيم وإلى موسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول فيقول أنا لها أنا لها، فيأتي الرسول ويدخل باب يعني يطرق باب الجنة ويقال له الخازن من؟ يقول رضوان. رضوان من؟ أنا يقول محمد. قال أنت الذي أمر أن أفتح لأحد قبلك، فيدخل حتى يصل إلى جنة عدن ويخر لربه ساجدا ويثني على الله بمحامي لا يستحضرها في الدنيا، فيقال له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. هذا هو هذه ما حد يشفع عند الله إلا بإذنه. أما الملوك كل واحد، وهذه الشفاعة للمؤمن، وفي شفاعة نفاها القرآن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين لمين؟ للكفار. فإذا الشفاعة إيش معنى الشفاعة أصله؟ معنى الشفاعة اثنين، زي الركعات اللي نصليها بعد العشاء، اثنين اثنين بعدين نصلي الوتر، هذا أصل الشفاعة. فإذا واحد كان مثلا الأمم كلها كانوا وهم، فذهبوا إلى الرسول، فالرسول طلب الشفاعة من ربه سبحانه وتعالى، إلا من بعد إذنه، يعني من بعد إذن الله، ذلكم الله ربكم، إلا يفعل هذا يخلق السماوات السبع والأراضين السبع ويستوي على العرش ويدبر الأمر، هذه اللي صفاته ده، هذا هو ربكم، هذا ربكم الصحيح. وأما الأرباب الدانية كل هذه قال فاعبدوا، هذه هذا بيت القصيدة هذا، فاعبدوا، ايش معنى فاعبدوا؟ اخلصوا له العباده، اول اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وامنوا بالله والملائكه والكتب، اخلصوا ادعوه وحده واستغيثوا به وحده والتجوا اليه في الشدائد وحده واذبحوا له وحده وانذروا له وحده وحكموا كتابه وامنوا برسوله واطيعوا رسوله، هذا معنى فاعبدوه. افلا تذكرون، افلا تتعظون من هذا القران ومن هذا الكتاب العظيم الذي بين كل شيء، ولاجل ذلك قال يدبر الامر، يدبر الخلائق كلها، حتى الحيوان فضلا على الانسان. ثم بعد ذلك وذلك يقول الله تعالى اليه مرجعكم جميعا، اليه الى مين؟ الى الرب سبحانه وتعالى، هذا الذي خلق السماوات والارض وله العرش العظيم ويدبر الخلائق والذي امركم بعبادته، اليه مرجعكم جميعا، يعني كلكم بعدين تموت، اول احياكم ثم اوجدكم في هذه الدنيا ثم اماتكم ثم يحييكم ليحاسبكم. ولذلك قال في القران وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه وله المثل الاعلى. وهذا كثير في القران خصوصا السور المكيه، لان التوحيد هو اهم شيء. إليه مرجعكم، هم يقولوا ما في إلا بطون تلد، يقولوا كده، يعني يقولوا بطون تلد وأرض تبلع أبدا، وما هي إلا حياتنا الدنيا نموت وما يهلكنا إلا الدهر. فالله يرد عليهم في هذا ها في هذا. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلق قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا الشجر الأخضر ما تولع فيه النار ومع ذلك في شجر في البر يساوي كده مع الحجر دغري طيب موجود في شجر ثاني شجر ثاني أخضر لو يقعد سنة ما هو أخضر بهذا يساوي لين فلذلك يجب إيه إليه مرجعه. هذا مين قال وعد الله وعد خلاص إذا كان وعد الله إذن ما يتخلى ها وعد الله مين هو قال إنه يبدئ الخلق مين اللي خلق الإنسان القرآن قال وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف شاء يصوركم في الأرحام المخلوقات كلها دحين صنائع المخلوقات الذي يصنع الطائرات دحين يساوي أجزاء أوصال أوصال بعدين يلصقوها في بعض يساوي. مثلا الطائرات ها ناس يساوي الأجنحة ناس يساوي المكاين ناس بعدين يساوي الإلكترونيات بعدين الناس يساوي الكهرباء بعدين يجمعوها مع بعضها. الرب سبحانه وتعالى تيجي النطفة في إيه في الرحم ها ثم تقعد 40 يوما نطفة ثم تكون علقة ثم تكون مضغة ثم بعد ذلك يرسل إليه الملك ها بعدين يجي هذا أسود هذا أبيض هذا ذكر هذا أنثى هذا أسمر اللون جدا هذا وهذا في داخل لأنه المخلوق مهما كان ما يقدر يساوي هذا ها. ولذلك يعني زي ما قال في إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض أبدا ما حد يعلم هذه الخبص. ولذلك جاء في آخ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليش يعيده ليحاسبه على ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال قال ليجزي الذين آمنوا ها ليه ليعطي الذين آمنوا آمنوا يعني إيه آمنوا بالله وآمنوا برسوله وعملوا الأعمال الصالحة. إيش العمل الصالح؟ العمل الصالح ما استوفى شرطان لا يسمى العمل صالح إلا إذا كان فيه شرطين فيه شرطان. الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله ما في لا رياء ولا سمعة. الشرط الثاني أن يكون مطابقا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان كذلك له الأجر وله الثواب. في ناقص شرط من هذين الشرطين ربنا ما يقبل ولذلك قال في يعني سورة والعصر والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا الحق وتواصوا بالصبر. هذا معنى العمل الصالح. وقال ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إيش ما قال أكثر عملا أحسن فلابد إيه العمل الصالح يكون فيه شرطان. الأول خالص للوجه لا للرياء. فإذا رأى جاء في الأحاديث الصحيحة أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشرك. بخلاف الدنيا واحد كان يعني تاجر مع إنسان شركة وصار غشه يقول لا يا أخي بطلنا من الشركة أعطيني حقي وأخذك حق ما في هذا الرب خلاص ما يقبل ها والله مطلع. ونحن كذلك لا نسيء الظن بالمخلوقين واحد يتصدق نقول لا هذا مرائي حرام علينا الرب مطلع نحن ما نصدق نقول إن شاء الله رجل طيب وله أجر إن شاء الله. أما إساءة الظن هذا يجزى الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط قال بالعدل ما في يعني يعني بالظلم بالقسط ما في ايه يعني ياخذ حقه كامل ويوفى حقه كامل الحسنة بعشر امثالها الى 700 ضعف الى اضعاف كثيرة. وقد جاء في حديث مرت علينا ان الرجل يتصدق بالصدقة فتقع في يد الرحمن فيربيها كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل جبل احد من الثواب من الاجر. والرسول دائما يخاطب الناس بالاسلوب مثلا عربي يعرف الفلو عربي يعرف الفلو ايش هو فلو ولد الفرس. فاذا عنده فرس حرة وولدت يروح يربطه في احسن المرابط يطعمه احسن الاطعام بعدين يصير فرس يبيعه كان الفرسان الثاني يبيعه بعشرة وهو يبيعه بمية او يقدم هدية لانسان من الملوك يعطيله كما كان في الدولة العباسية الدولة من عندهم الاموال العظيمة رجل يقدم طبق من ايه من ورد او فل يملله هو الذهب هم طبق الفل والورد يسوى كم ريال يسوى 5 ريال ما يملوه هو ذهبا يعني ما في فلذلك بالقسط يعني ما في ايه هذا. ودحين شوف ذكر في هذه الآية والذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط يعني ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط يعني بايه بالعدل يوفى ثم دغري والذين كفروا. وهذه أسلوب القرآن دائما في القرآن ذكر المؤمنين وما عد الله لهم يردف بالكافر مرة يذكر الكافرين وما أعد الله لهم فيهم القيامة هذه دائما أسلوب، وهذا دائما في السورة المكية، وهذه السورة مكية. قال والذين كفروا، يعني جحدوا ألوهية الرب سبحانه، لأنه ما في واحد يجحد ربوبية الرب أبدا، الربوبية كل البشرية معتبرينها. ولئن سألتهم من خلقهم، يعني ولئن سألت أبا جهل وأبا لهب وفرعون وهامان من خلقك يقول الله، ما يقدر يقول اللات والعزة ومنات الثالث، ما يقدر أبدا يعرف هذا، بس هو مرات يغلط. حتى الشيوعية اللي وجدت يقولوا الطبيعة كذابين، ما يعرف. مثلا فرعون من أكثر الكافرين، لما غرق في البحر قال وجاوزنا ببني إسرائيل البحر نعم، فأتبعهم فرعون وجنوده بغن وعدن حتى إذا أدركه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ما يكفي دحين وأنا من المسلمين، هذه خرب ما تصلح. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثير من الناس عن آياتنا لغافلون. فما ينفع، يعني إذا بلغت الروح الحلقوم وآمن ما ينفع، أما قبل ذلك لو آمن بهذا فإنه وقد جاء في الحديث اللي مرت علينا عن يعني قصة أبي طالب، ما كان للنبي والذين آمنوا أن أبي طالب دخل على عمه وقال له يا عمي قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. لو قال لا إله إلا الله أبو طالب لكان مؤمنا ودخل الجنة وهو ما صلى ولا ركعة. ولأجل ذلك يعني يقول والذين كفروا، يعني جحدوا الألوهية، لهم شراب من حميم. إيه شراب من حميم؟ يعني الماء المغلي، المغلي غلاء شديدا. قال وعذاب أليم، وعذاب أليم، وهذا العذاب يكون في النار، ويكون مخلدون في النار، يكون مخلدين ليش السبب؟ بلاش، قال بما كانوا يكفرون، بسبب كفرهم بالرب سبحانه وتعالى وبعبادته، وقالوا وكذبوا الرسل، وقالوا القرآن أساطير الأولين، وآذوا الرسل وآذوا أصحاب الرسول، حتى أن أصحاب الرسول يعني في مكة من الأذى هاجروا هجرتين إلى الحبشة ثم هجر إلى المدينة، كل من من أذى، ثم بعد ذلك نصر الله الرسول وأصحابه وأيده بنصر من عنده، وأصحاب الرسول قتلوا المشركين في مثل ما قال الله تعالى عليهم يوم نبطش البطشة الكبرى. إيش يوم نبطش البطشة الكبرى؟ هي غزوة بدر. هؤلاء الذين كانوا يضاموا وكانوا يؤذوا في مكة، بعد ذلك نصرهم الله على كفار قريش وقتلوا 70 وأسروا 70. الله ما أنزل صاعقة على قريش، لا، كان يعني يقتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه، حتى أن أبا جهل هذا إيش حصل له؟ أنه لما سقط في الأرض نعم جاء عبد الله بن مسعود ورقى على بطنه وقال له رويع الغنم، إلا كان يرعى الغنم، لو يبغى يسلم على يده ما يرضى، مش يركب على بطنه. وبعد ذلك يجز راسه ويأتي به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويشوف الآن. وهذا عادة الكفار، وكذلك الأمم المكذبة الذين كذبوا نوحا وكذبوا إبراهيم وكذبوا موسى وكذب وأنتم كذلك، زي ما يقول إياك أعني واسمعي يا جارة، هذا معناه. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى برضو في صفاته وهو الذي جعل الشمس ضياء، هو جعل هنا بمعنى خلق، وجعل تارة تكون بمعنى خلق وتارة تكون بمعنى صير، يعني انتبهوا إلى هذا، لأنه في بعض الرات يعني يعني ابن حزم هذا يعني تقريبا ابن حزم عالم ومفسر ولغوي، لكن هو كان معتزل، فراح بده لما سوى المقدمة حق تفسيره كتب قال الذي خلق القرآن، قالوا له بعدين ما حد يقرأ كتابك هذا، خلق القرآن، عالم يعرف اللغة العربية، قال جعل القرآن، جعل تكون بمعنى خلق زي هذا دحين، جعل هنا دحين بمعنى خلق، والذي جعل الشمس ضياء، يعني خلق الشمس ضياء، تضيء الصادر عن جرم الشمس ضياء، وجعل شعاع القمر نورا، هذا ضياء، وهذا جعله في النهار وهذا جعله في الليل، وهذا فن وهذا فن، يعني هذا شيء وهذا، ففاوت بينهما لئلا يشتبه، وجعل سلطان الشمس بالنهار وسلطان القمر بالليل. ابدا واحد ما حد عاش في الدنيا هنا وشاف في الليل شمس وفي النهار يعني هذا ابدا، ليل شمس وفي النهار يعني كذلك ما في، ما ابدا كل شيء ثم منظم، يعني ما في يعني اختلاف، بخلاف مثلا الاشياء الذي يخترعها البشر، يعني قرانا في سنوات ماضيه انه في مثلا اعظم دوله يعني امريكا قعدوا 3 أيام في الظلام، الالات هذه كلها حقتهم خربت، وصارت السرقات لا تعد ولا تحصى، فالدول الثانية العربية يصيروا في أشد وأشد. هذول أبدا ثلاثة أيام أمريكا مع عظمتها قعدوا في ظلام دامس ثلاثة أيام وصارت نهبات لا يعني لا تعد ولا تحصى. لأنه هذه الآلات هذه الماكينة المكائن دي والكهرباء هذه سواء كانت من البحار أو من هذا خلق مين؟ البشر. فيختري أما الرب سبحانه نحن عشنا والناس عاشوا كل يوم الشمس تطلع وكل يوم القمر يطلع وما في يعني إيه لأنه خلق الرب سبحانه وتعالى. ثم قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. مرة يكون الليل 12 ساعة دحين قريب يتغدق 12 ساعة مرات الليل في أيام الصيف تقريبا يعني 4 ساعات أو 5 ساعات الآن نحن مرة علينا دحين قريب يقدم يعني تقريبا الآن شوف يعني 12 يعني تقريبا إلا ثلث بعدين تمشي إلى نصير 12 كمان هذا في إيه يجي مرات هذا يؤذن متى يؤذن الساعة 9 وربع في أيام الصيف 9 وربع يصير النهار كم يعني 16 ساعة وفي بعض البلاد 18 ساعة. في ناس يعني راحوا لأمريكا يقول يصوم كم 18 نحن شفنا في المدينة هنا أكثر شيء 15 ساعة يعني في المملكة العربية السعودية أكثر صيام في إيه يعني 15 ساعة ما في يعني 15 ساعة وربع يعني تقريبا. وأيام الشتاء ما تغلق يعني 12 وهذا مين الرب سبحانه قال يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. وقال في آية أخرى والقمر قدرناه منازل حتى عاد يجي القمر أول ما يطلع كده صغير يمكن في الليلة الأولى ما يراه بعدين يكبر شوية يكبر شوية يكبر شوية لا يصير بدر يوم 15 ثم بعد ذلك يرجع فالشمس ليالي الأيام. وهذا عشان إيه لتعلموا قال عدد السنين والحساب. لو كان الشمس والقمر زي هذا مثلا دين واحد متى يصير ما يعرف أجل مرأة تبغى تعتد عدة الوفاة أو عدة الطلاق بإيش يعرف بالقمر فجاء في القرآن المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فتحيض الحيض الأولى ثم تحيض الحيض الثالث ثم خلاص قال لك تعدها تتزوج واحدة ما تزوجها تقعد 14 إذا ما هل. وهذا كل هذا من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال لتعلموا عدد السنين والحساب لتعلموا عدد السنين. متى الحج يوم عرفة متى ثاني متى يوم واحد شوال متى يوم واحد رمضان نصوب هذا ما يعرف إلا بإيه بالقمر ولذلك يعني والأشهر القمرية ما تخلو إما 29 وإما 30. الأشهر الإفرنجية هذه يعني في شهور 31 في شهور 30 في شهر منها يقول 28 يعني تقريبا إيه وأيهما الأصل. ناس طلبة العلم والعلماء يقول لا الأصل إيه. ولذلك جاء في الحديث يعني من أتى في الجمعة في الساعة الأولى الساعة الأولى معناها الساعة التي زي ساعاتنا القديمة الآن خلاص بطلوا هذه الساعات القديمة وصار الآن لتعلم عليهم ما خلق الله ذلك إلا ما خلق الله الشمس والقمر إلا بالحق أبدا يفصل الآيات يبين الآيات هذا يدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى أن الشمس تسير والقمر يسير على أحسن ما يرام ولا يحصل فيه أي شيء آيات لقوم يعلمون لقوم يعلمون يعني ثم قال إن في اختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار مرة يكون الليل طويل مرة يكون النهار طويل هذا تقريبا ومرة يكون قصير وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات ما خلق الله في السماوات والأرض شوف السماوات فيها من النجوم ومن الأجرام ومن الآدة نعم وفي الأرض من الإيه من الأشياء من الجبال والأشجار والحيوانات إلى غير ذلك لآيات لقوم يتقون فهذا كل إيه يعني بين عظمة الرب سبحانه وتعالى وأن له العظمة وأن له الكبرياء وأنه الخالق وحده وأن ليس لأحد تصرف في هذا الكون إلا الرب سبحانه وتعالى مثل ما قال يعني في قول الله تعالى وجاء في آيات يعني مثل هذه للشمس ينبغي لها أن تدرك فارق الإصباح وجعل الليل سكنا وكأي من آية في السماوات والأرض قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر أفلم يروا إلى ما بين أيديهما وقال في آية في آخر سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما تصرفات عظيمة هذا كل يدل على عظمة الرب وأنه الذي يستحق العبادة وأن غيره لا بل جميع ما في السماوات والأرض هم عبيد لله سبحانه من الأنبياء والرسل والملائكة والملوك والأمراء والصعاليك فلذلك جاء في آية إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. ما في واحد يجي يعني بزقرت معه أو خادم أو سواق، ما في، كل واحد من الملوك إلى الصعاليه. أما في الدنيا هنا واحد يبغى يسافر مع 50 نفر، مئات النفر، خصوصا في عصرنا هذا الحين لما صار يخاف مئات الأفراد من هناك يوم القيامة كل واحد يجي وحده. ولذلك الله يعني الرسول محمد يذكره باسم العبودية في مقام المدح، يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، يعني كده هذا محل مدح، هذا أبدا، هذا العبد الكامل اللي ما فوق من في العبودية شيء. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، إن الذين لا يرجون يقولوا ما في يوم قيامة هذا. ولذلك أركان الإيمان كم؟ 6، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر. هم يقولوا ما في يوم آخر، ما في إلا بطون تلد وأرض، هذا إذا ما ولذلك هذا أهم ركن. واحد مثلا قال آمن بالله والملائكة والكتب يقول لا يوم القيامة ما في، كافر رسمي هذا. ولذلك القرآن دائما، ولذلك هم كانوا يقولوا ما في ورضوا بالحياة الدنيا، رضوا بالحياة الدنيا يعني كان الدنيا هي كل شيء. ولذلك يعني يكون رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا، والذين هم عن آياتنا غافلون قال بلقاء يوم القيامة ولا يرجون في لقائه شيئا ورضوا بهذه الحياة الدنيا واطمأنت إليهم نفوسها والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها. تجد يفضل الأشياء الدنيوية على الأخروية. والقرآن ليس يعني يأمر أننا نحن نكون بس نقعد للصلاة وللصيام ولا نعمل أعمال دنيوية، لا. يقول الله تعالى ولا تنس نصيبك من الدنيا، لا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن. وقال إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وقال في الحج لتبتغوا فضلا من ربك. رجل يجي للحج يبيع ويشتري ويساوي تجارة ما هو ممنوع، يجي للحج يكون أول قصد الحج وبعد ذلك يجيب بضاعة، ما في ممنوع، ما في أحد منع. وأما إذا كان جاء هو جاي للدنيا، وكذلك لو جاء قصد الدنيا مثلا الآن في عصرنا هذا في تجار الشنطة نعرفهم نحن، يجي مثلا من بلاده بشنطة كده صغيرة وفيها أوراق يشتري بضاعة غالية وبعدين يروح بلده يسافر يبيعها، ما في شيء. فالنية بالعلم، أولئك إيش الذي هذا اللي مثلا يكثر بلقاء الله، قال أولئك مأواهم النار، هذا فين مقامهم؟ النار دوك. لأنه يقول ما في يوم قيامة، ما في إلا بطون تلد أرض، وأن الأنبياء كذابين وأن سحرة وأنهم مجانين وأن القرآن ده أساطير الأولين، حكايات هذا. يا محمد ده يجي يحكي لنا قصة نوح وقصة هود وقصة يأجوج ومأجوج ما أدري في جاب هذا، هذه كلها. ولذلك كان رجل من قريش ذهب إلى فارس ويأتي بقصص هناك ويجلس هناك بعيد، فإذا الرسول قرأ القرآن على أصحابه ويروح هناك يقول تعال اسمعوا الناس العظم الكبار، كسرى وقيصر، لأنه أعظم الناس في ذاك الوقت كسرى وقيصر، ما في أعظم منه. ولذلك قالوا مأواهم النار يعني مقاما بما بسبب ما كسبوا من من الكفر ومن الشرك وتكذيب الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه عليهم. فهذا ثم بعد ذلك دغري إيش بعده؟ إن الذين آمنوا، وهذا أسلوب القرآن، يبدو الكفار ما عد الله لهم دغري يبدو بالمؤمنين. إيش القسم الثاني؟ قال إن الذين آمنوا، إيش دول يؤمنين؟ أنا دام باسم الإيمان كمان، هذا شيء عظيم يعني. وعملوا الصالحات، قلنا وعملوا الأعمال الصالحة، والعمل الصالح ما استوفى شرطان، نعم، أن يكون خالصا لوجه الله وأن يكون نعم يعني متابع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء في الأحاديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أبدا. فلازم يصلي كما صلى الرسول، يصوم كما صام الرسول، يحج كما حج الرسول، نعم، يبيع بالأشياء التي أمر بها الرسول، أما يأكل كما أكل الرسول ما هو لازم، يشرب كما شرب الرسول، يسكن كما سكن الرسول، هذا مو لازم. فالرسول قال أنتم بدنياكم أبصر، أما العبادات لازم تؤخذ من من مصدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لابد. وأما الدنيا، ولذلك نحن الآن في عصرنا هذا الرسول لما حجة الوداع أخذ كم يقريب شهر إلا أيام، من يوم 25 ذي القعدة ما عاد إلى المدينة إلا بعد 20. الآن صعلوك من الصعاليك يجي من أمريكا يوم 8 ويرجع يوم 12 إلى بلد ممنوع؟ ما هو ممنوع. ربنا أكرم هذا الزمن، هذه الكهرباء اللي موجود نحن، هذا لك حصلوا ما حصلوا. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة بستانهم، كلتا الجنتين آتت أكلا. دائما أكثر القرآن جنات معناه دار الكرام. إيش قال؟ دعواهم فيها سبحانك، دعواه هؤلاء المؤمنين هذا الذين آمروا وعملوا الصالحات، هذه دعواهم يعني إيش؟ إذا أراد شيء يقول سبحانك اللهم. شايف طائر هناك يطور، طائر يبغى يأكل منه، يقول هذه الكلمة، وإذا الطائر قدامه مشي على أحسن ما يكون يأكل. ويطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق إلى غير ذلك. هذا يعني سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وتحيتهم فيها سلام. ثم إذا أكلوا من هذا وهذا، ويأتوا الولدان والملائكة بالصحاف، يقول لك كذا مواعين، يعني 600 ماعون يأكل منها كما شاء. فشيء يعني لا يتصور إلا ما يجب الإيمان. ودعواهم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، بعد ما يأكل يقول الحمد لله رب العالمين. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعني. يعني ولو يعجل الله للناس، واحد مثلا يقول اللهم، يزعل على ولده ولا على زوجته، يقول اللهم يهلكك، الله يموتك، الله ما يجاوب، ما يجيب هذه الدعوة، لأنه هو عارف أنه قالها من إيه. ولو كان الله يجيب على هذا خلاص في يوم أدقر إيه، اللهم أفطره، اللهم أفعل به كذا، فالله ما يجيب على هذا. مع أنه إذا دعا للخير ربنا بيستجيب دعوة، كما جاء في الأحاديث: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وآدم. قال يخبر تعالى عن حلمه ولطفه بعباده أنه لا يستجيب لهم إذا دعوا على أنفسهم. يقول يا رب أهلك نفسه وأموالهم وأولادهم بالشر في حاله ضجرهم وغضبه، أنه يعلم منهم عدم القصد إلى إرادة ذلك، فلهذا لا يستجيب لهم. هذا معنى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالا لقضي إليهم يعني يهلكهم، فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. فنذر لازم إيه. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أولادكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة فيها إجابة فيستجيبوا لكم. رواه أبو داود. لا إنسان يدعو على أولاده ولا على أهله ولا على ماله فيستجيب. والرب سبحانه وتعالى من كرمه وحلمه أن الواحد لما يدعو على ولده ربنا ما يجاوب، وإلا جاوب كان يهلك هو ويهلك الولد. وهذا تقريبا هذا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.